إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستأنف هذه الدروس بعد انقطاع دام قرابة سنة، نسأل الله أن يرفع البلاء عن المسلمين وعن العالم. ورأيت أن أبدأ في هذه الأيام نرجي إكمال دروسنا السابقة، ولكن نبدأ بكتاب التوحيد والتعليق عليه. لا ندعي أننا نشرحه، ولكن نقول إننا أو إنني سأعلق بعض التعليقات التي أرجو الله أن ينفع بها، وإلا فقد سبق من الشروح ما لا يحتاج إلى مزيد. قبل أن نبدأ في المتن، أقول إن التوحيد هو مصدر وحد، يوحد توحيدا، فهو موحد وهو الإفراد، هذا في اللغة، وحده أي أفرده. وفي الشرع إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي عبوديته وألوهيته. والتوحيد هو أول واجب على المكلف، وهو الذي خلق الله الجن والإنس من أجله، كما بين المصنف رحمه الله الشيخ الإمام الهمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهو أول أمر يجب أن يهتم به المؤمن، وهو الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب، وهو الذي من أجله هلك من هلك عن بينة وحيي من حيي عن بينة، وهو الذي من أجله خلق الثقلان. وأقول إنه أول واجب على المكلف، خلافا لبعض الفرق الضالة التي تدعي أن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك والعياذ بالله. يعني يجب عليك أن تنظر، والفئة الثانية قالت يجب أن يعمد إلى النظر، والفئة الثالثة قالت يجب أن يشك ثم ينظر ثم يقرر بعد ذلك. وهذه كلها نظريات أو أقوال فاسدة، لسنا بصدد الدخول في تفاصيلها والرد عليها إلا بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله إن هذه المقولة، أي النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، يقول إنها من بقايا الاعتزال في المذهب الأشعري، من بقايا الاعتزال في المذهب الأشعري. والذي يهمنا في هذا الدرس هو بيان أن أول واجب على المكلف هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وذكر دلائل ذلك من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة. فمن الأدلة ما بدأ به المصنف وسيأتي شرحه بعد قليل، وهو قول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقول الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والرسل من أولهم نوح عليه السلام إلى خاتمهم وسيدهم وأفضلهم سيدنا وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلهم أرسلوا من أجل إفراد الله تعالى بالعبادة ونبذ عبادة من سواه. قال الله عز وجل عن نبيه نوح وشعيب وهود وصالح كلهم قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وذلك لأن هذا هو الهدف والغرض الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وأمر به الثقلين الجن والإنس. لذلك فإنه أول واجب لأمور. الأمر الأول أنه هو الذي خلق الله من أجله الثقلين كما سمعنا الآية. والأمر الثاني أنه محور دعوة الرسل جميعا كما ذكرت الأدلة قبل قليل. والأمر الثالث أنه شرط قبول الأعمال، فإن أي عمل لا يقوم على التوحيد والخلوص من الشرك فإنه عمل حابط ومردود على أهله كما سيأتي بيانه سبحان في الآيات القادمة إن شاء الله تعالى. والأمر الرابع أنه هو الذي من أجله هلك من هلك وحي من حي. والأمر الخامس أنه هو الأساس الذي تبنى عليه جميع الأعمال. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. لذلك فإنه أول واجب على المكلفين ولا يجوز البدء بغيره أبدا. قال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أو الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وسيأتي شرح ذلك في الباب الذي سنشرحه غدا إن شاء الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول أو أول على الروايتين، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، على أن أول خبر كان مقدم وشهادة اسمها، أو فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، على أن اسمها أول وخبرها شهادة، ولا يختل المعنى في كلا الحالين، لا يختلف المعنى. فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا من جهة أهمية التوحيد، وأنه أول ومحور دعوة الرسل. وبناء على هذا فإن أي دعوة لا تبنى على التوحيد ولا تنطلق من التوحيد فإنها دعوة فاشلة لا محالة، طال الزمان أم قصر. فالذين يدعون إلى مجرد التجميع دون أن يحققوا التوحيد ويصفوه من صوائب الشرك والبدع والمعاصي، هؤلاء إما أن يكونوا قد فقدوا التوحيد بالكلية، وإما أن يكونوا قد فقدوا كماله بحسب حالهم كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. إذن يخطئ من يقول نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، تلك القاعدة الفاسدة التي سنها بعض المبتدعة فأصبحت تردد على ألسنة العوام وكأنها قرآن يتلى أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مقدمة تتعلق بمدخل إن شاء الله لدراسة هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد للشيخ الإمام والبحر الهمام محمد بن عبد الوهاب، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الآن نشرع في التعليق على الكتاب. أولا، لو قال قائل لما لم يبدأ المصنف بالمقدمات التي يبدأ بها العلماء من حمد الله والثناء عليه، أجيب عن ذلك بجوابين: قيل إنه ترك ذلك اختصارا، وقيل إنه اكتفى بذلك بناء على أنه سيبدأ بالأساس الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى، فلذلك بدأ بالبسملة ثم قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى. والبدء بالبسملة لا بد منه في كتب العلم وكذلك في الدروس والخطب والمحاضرات والندوات ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل اسم لم يبدأ بحمد الله فهو أقطع، في رواية فهو أبتر. لكن الروايات التي تقول لم يبدأ باسم الله روايات ضعيفة لا يعول عليها، لا يعول عليها، إنما نبدأ بالتسمية أولا اقتداء بالقرآن الكريم الذي يبدأ بالتسمية في كل سورة، وثانيا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عندما كان يكتب لمن يراسلهم من الملوك ومن إليهم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وثالثا لأن فيها تبركا في البداية بها، ففيها بركة عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ورابعا لأن فيها استعانة بالله، فأنت عندما تقول بسم الله أي أبدأ أو أستعين بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه النقاط الأربع تجعل من الأهمية بمكان أن نبدأ أي عمل نريد البدء به بسم الله الرحمن الرحيم، والباء للاستعانة أو للابتداء تجوز فيها اللغتان، أستعين بسم الله أو أبدأ بسم الله. ولفظ الجلالة مشتق من الإله وليس اسما جامدا كما تقوله بعض المبتدعة، الصحيح أنه مشتق من أله يأله، فالله من الإله، كما أن الرحمن الرحيم مشتقان من مصدر الرحمة، والرحمن أعم من الرحيم، وقيل إن الرحيم خاص بالمؤمنين لقول الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، والخلاصة أنهما اسمان من أسماء الله مشتقان من صفة الرحمة، فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحمانهما. والواجب علينا إثبات ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل. ثم قال المصنف، تفضل اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقرأ معنا في الدرس أخونا الشيخ أحمد الإدريسي وفقه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. اقرأ خلاص. قال رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حسب. كتاب التوحيد، عرفنا معنى التوحيد، وكتاب أي الكتاب المشتمل على مسائل التوحيد، يقال كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، وقبل ذلك كله كتاب الله عز وجل وهو القرآن الكريم. فالكتاب اسم لما يحوي أمورا عظيمة، يقال كتاب كذا وكتاب كذا، أي المكتوب فيه كذا وكذا. والتوحيد عرفنا معناه، وكما أشرت في بداية الدرس أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ويمكن أن نقول إلى قسمين: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، أو نقول توحيد في المعرفة والإثبات ويشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد في القصد والطلب أو الإرادة، وهو توحيد العبادة والألوهية. نلقي الضوء على كل قسم باختصار. توحيد الربوبية هو توحيد الله تعالى بأفعاله من الخلق والرزق أو الرزق والإحياء والإماتة والتدبير والملك وما إلى ذلك من تصرفاته المطلقة سبحانه وتعالى، فهو يفعل ما يشاء ويختار، يدبر كل شيء. ومن أدلته قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. ومن أهل العلم من يرى أن الآية دالة على الأنواع الثلاثة كما سنبينه. وأما توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، أي يفردونه بأفعالهم من الصلاة والزكاة والذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة والدعاء والخشية والخوف والرجاء والمحبة وجميع أنواع العبادة التي تندرج تحت لفظة العبادة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ومن أدلتها قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تبارك وتعالى وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، وغير ذلك من الآيات الكثيرة في هذا الباب، لأنها إفراد الله، إفراد الله تعالى بالقصد والطلب، يعني بأفعال العباد، بأفعال العباد، منه النذر والذبح والصدقات والدعاء وما إلى ذلك، وسوف يأتي المزيد بتفصيل بعض أنواع العبادة إن شاء الله تعالى. وقطب رحاها وأهم أنواعها ثلاثة: الخوف والرجاء والمحبة. يسميها العلماء أركان العبادة القلبية، أركان العبادة القلبية. فالخوف دليله، دليل وجوب إفراد الله به، فلا تخشوا الناس واخشوني، وقوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قول والرجاء دليله قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والمحبة دليلها قول الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولا بد من وجود هذه الأركان الثلاثة متزامنة ومتلازمة، لا ينفك واحد منها عن الآخر، فلا بد من إفراد الله تعالى في العبادة بالخوف والرجاء والمحبة. قال بعض أهل العلم وأظنه سفيان قال من عبد الله بالحب بالخوف وحده فهو حروري خارجي، يعني من الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. لأن من عبد الله بالخوف ولم يرجو رحمة ربه فإنه يقنط من رحمة الله، ومن عبد الله بالرجاء وحده وأمن على نفسه العقوبة فإنه يأمن من مكر الله، ومن عبد الله بالحب وحده زعما منه أن الله يحب فقط دون خوف أو رجاء أو نحو ذلك فهو من غلاة المتصوفة الذين وصل بهم الحال إلى الزندقة عندما شبهوا الله حب الله عز وجل بمحبة العاشق لمحبوبته تعالى الله أو لمحشوقته تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو أن نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى. نثبت لله ونصفه بما وصف به نفسه في كتابه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، قلنا استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، ولا نؤول استوى بمعنى قهر وغلب واستولى كما تصفه به بعض الطوائف المنحرفة عن العقيدة الصحيحة. وإذا قال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، نثبت لله تبارك وتعالى اليدين على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتشبيه وتنزيها بلا تعطيل. وإذا قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، نقول: نثبت أن الله يجيء للفصل بين الخلائق مجيء يليق بجلاله وعظمته، ولا نقول: وجاء أمره أو رحمته كما تقوله الطوائف المنحرفة عن الجادة. الخلاصة أننا نثبت لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا إلحاد. التعطيل نفي الصفات أو بعضها كما فعلت الجهمية والمعتزلة ومن نهج نهجهم من المنحرفين، والتأويل صرف صفات الله عز وجل عن ظاهرها اللائق بجلال الله إلى معان ليس عليها دليل ولم يدل عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة. والتحريف الميل بها عن ظاهرها وعما أراد الله تبارك وتعالى، كتأويل استوى بمعنى استولى، أو اليد بمعنى القدرة، أو المجيء بمعنى مجيء الأمر، أو نحو ذلك مما يقع فيه المؤولة والمعطلة. والتكييف ننزه الله عز وجل أن نكيف صفاته بمحض رأينا واجتهادنا، ولذلك يقول السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف. يقول الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وأخرج السائل من مجلسه. والتشبيه تشبيه الله بخلقه كما فعلت الرافضة والكرامية وغيرهم من المعطلة والمشبهة. والإلحاد له أقسام، وهو الميل بها عن معانيها، الميل بأسماء الله تبارك وتعالى عن معانيها الحقيقية. ومن أنواع الإلحاد أن يجعل المرء لله ندا أو شريكا وهو خلقه، والله تبارك وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالذين جعلوا لله ندا أشركوا معه غيره وجعلوا له شريكا أو مثيلا أو نديدا أو نظيرا. والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن أنواع الإلحاد تسمية الأصنام باسمه أو اشتقاق الأصنام من بعض أسماء الله كتسمية العزة من العزيز ومنات من المنان واللات من الإله وتسمية النصارى له أبا وابنا واليهود وثالث ثلاثة أو الأب والابن وروح القدس ونحو ذلك وغير ذلك من أنواع. وتسمية الفلاسفة له عقلا فعالا أو أصل العالم أو أصل الوجود أو نحو ذلك من تسمياتهم الفاسدة. وهذه كلها تحتاج إلى تفاصيل لسنا بصددها في مثل هذه الدروس. هناك من المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة من يعترض على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا أمر في غاية الخطورة، لأن التقسيم تقسيم إلهي عرف بالاستقراء الكتاب والسنة. فلو سئلنا بناء على ماذا قسم هذا التقسيم، قلنا بناء على الاستقراء، تأمل الكتاب والسنة. فدليل الاستقراء للربوبية قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. والأسماء والصفات: الرحمن الرحيم. والعبادة أو الألوهية: إياك نعبد وإياك نستعين. ومن هنا جاء الحديث القدسي: قسمت العبادة أو الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الرب جل وعلا: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال عز وجل: مجدني عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، قال: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن هذا تقسيم استقرائي وليس بمحدث. وممن ذكر هذا التقسيم من القدامى محمد بن حسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة، وابن بطة، وابن جرير الطبري، والبغوي، وغيرهم، الشيخ سمي تيمية، وابن القيم، من عبد الوهاب، وغيرهم من أئمة الهدى والدين. ثم إنه تقسيم معلوم واضح من خلال تأمل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من التأمل والفهم الصحيح. وقد ألف أخونا الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر كتابا بعنوان: النهج السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، وهو كتاب نفيس. وهيبوا بالإخوة لا سيما طلبة العلم أن يقرؤوه قراءة فاحصة رد على الأدعياء الذين اعترضوا على هذا التقسيم، وهو مفهوم من نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قوله: كتاب التوحيد وقول الله، أو قول الله، إما أن تكون مرفوعة على العطف على كتاب، إنه قال كتاب التوحيد ثم قال وقول الله تعالى، أو تكون مجرورة على الإتباع لكلمة التوحيد، كتاب الله كتاب الله كتاب التوحيد وقول الله تعالى، وهكذا يقال في سائر أبواب التوحيد. أقصد هذا الإعراب يلحظ في سائر أبواب التوحيد إلى آخرها. قد نؤجل دراسة الآيات والأحاديث التي أوردها المصنف إلى الغد إن شاء الله، لكن ننبه إلى مسألة. هذا الكتاب شبهه بعض أهل العلم بكتاب صحيح البخاري، فما وجه التشبيه؟ وجه التشبيه يرجع إلى أمرين. الأمر الأول أنه اشتمل على الآيات والأحاديث الواردة في الباب كما فعل البخاري في كثير من أبوابه رحمهم الله جميعا. والأمر الثاني أن تصدير الباب، ترجمة الباب تدل على ما تحت، على مضمونه، تدل على مضمونه، ففيها فقه، كما أن أبواب الإمام البخاري فيها فقه وقد تتبعها بعض أهل العلم وألف فيها، فأبواب البخاري فيها فقه، فقه عظيم لما يتعلق بما تحت هذا الباب من مسائل لا بد من العناية بها. ونأخذ الآية الأولى اليوم والذي بعدها نرجعه إلى الغد إن شاء الله. قال الله تعالى وقول الله تعالى، قال وقوله ولقد قول الله تعالى، قال وما قال وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية صدر بها المؤلف كتاب التوحيد، وحق له أن يصدرها به، لأن هذه الآية حصرت التوحيد، حصرت الهدف والغرض من خلق العباد في توحيد الله وإفراده جل وعلا بالعبادة. لذلك فإن إنه إذا جاء نفي ثم جاء بعده الاستثناء فإن ذلك يفيد الاختصاص والحصر، يفيد الاختصاص والحصر. فهنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، أي إنه ليس هناك غرض ولا هدف من إيجاد الجن والإنس المكلفين إلا من أجل أن يفرد الله، أن يفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة. ومناسبته للباب واضحة، بل أكثر من واضحة، أنه ما دام المقصود من خلق الجن والإنس هو عبادة الله سبحانه وتعالى، فالجدير بهم والأجدر بهم والواجب عليهم أن يفردوه بالعبادة وحده دون سواه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد إن شاء الله، فإن عندنا الدروس إن شاء الله في أسبوع مرتين، يومي الأحد والاثنين، وإذا أمدنا الله وإياكم بالعمر في طاعته ربما نمدد ذلك في شهر رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى أكثر. فقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.